بسرور خالط دمعا، هل أنا فرح أم باكي؟ هل أنا فرح أم باكي؟ يا جوري أهلا هاكي، وردا فواحا زاكي، بسرور خالط دمعا، هل أنا فرح أم باكي؟ هل أنا فرح أم باكي؟ يا جوري فاح الجوري، وشدى صوت العصفوري، في الحفل يغرد فرحا بجناحي يلقاكي. يا حاملة القرآن في سمتك والوجدان، فعليك تاج وقار قد زينك وباكي. أسعدت من رباك عبد الوهاب أباكي، وبتول أمك فرحت دعواته ما تغشاكي. كم الليل لله راجعت الآية كما هي، فبما نالك من تعب إن الله سيجزاك، إن الله سيجزاك. إن القرآن صديق للروح وفيه بريق، فليك في قلبك دوما إن تنسيه ينساكي. فالحفظ مع التكرار كالنقش على الأحجار، فعليك تلاوة ورد في صبحك أو بمساكي، في صبحك أو بمساكي. يا جوري أهلا هاكي، وردا فواحا زاكي، بسرور خالط دمعا، هل أنا فرح أم باكي؟ هل أنا فرح أم باكي؟